بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات المستوى الثالث في مادة العقيدة، وهذه المحاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ونكمل إن شاء الله هذا العنوان في المحاضرة القادمة. ففي هذا أو في هذه الدقائق المعدودة نتحدث عن بعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، يعني أسماء الله عز وجل وصفاته. صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى تكلمنا قبل ذلك أنها ثبوتية وسلبية. الثبوتية، أقسام صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. صفات ذاتية يعني أنها لا تنفك عن الذات أبدا، مثال ذلك مثلا الوجه والبصر والحياة والسمع والقدم والساق والذراع. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله عز وجل اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، كمثلا النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، الرضا، الغضب، المحبة أو الحب، الستر. أسماء الله عز وجل مترادفة بمعنى ومتباينة بمعنى. أسماء الله عز وجل من حيث كونها علم على ذات الله فهي مترادفة، فهي مترادفة، يعني أن الله عز وجل من أسماء السميع والبصير والحي والقيوم والقدوس والسبوح، كل هذه أسماء بالنسبة لذات الله عز وجل علم عليه فهي مترادفة. أما كونها متباينة يعني أن كل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر أو الصفة الأخرى، فهذا معنى أن أسماء الله عز وجل متباينة من هذه الجهة، من هذه الجهة. كذلك الإضافة إلى الله، الإضافة إلى الله عندما تضيف شيئا إلى الله، الإضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إضافة شيء لا يتصور قيام هذا الشيء بذاته، ففي هذا الحال يكون هذا الشيء الذي أضفته إلى الله يكون صفة من صفات الله عز وجل. النوع الثاني من الإضافة أن يكون هذا الشيء الذي أضفته إلى الله يقوم بذاته منفصلا عن الله عز وجل كل الانفصال، فهذه الإضافة تكون إضافة تشريف. مثال إضافة الصفة عندما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وجه مضاف وربك مضاف إليه. الوجه هل يقوم وجهه بنفسه؟ ولكنه يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. إذا الوجه هنا صفة من صفات الله عز وجل، والبصر على عين صفة من صفات الله عز وجل، فآجره حتى يسمع كلام الله، كلام صفة لله عز وجل. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، صفة من صفات الله عز وجل. أما النوع الثاني وهو إضافة إضافة الشيء المنفصل عن الله عز وجل سيكون إضافة تشريف، كما قال الله سبحانه أن طهر بيتي، بيتي فالبيت ليس صفة إنما هو إضافة تشريف، ولكن رسول الله، الرسول ليس هو الله ولكنه إضافة تشريف، عباد الرحمن، رسلنا، وهكذا. طيب، ما الواجب في الإيمان بأسماء الله تعالى؟ الواجب في الإيمان بأسماء الله تعالى ثلاثة أمور. الأول أن نؤمن بها أسماء لله عز وجل، أي نعتقد أن هذه الأسماء أسماء لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، لأن القاعدة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من الصفات، فلا يتم الإيمان بأسماء جل وعلا إلا إذا أمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، كالعزيز اسم، والعزة صفة، القوي اسم، والقوة صفة، الحج اسم، والحياة صفة. الأمر الثالث أن نؤمن بهذا الأثر المتعدي للصفات التي لها أثر متعدي، فهناك بعض الصفات أو الأسماء التي تكون صفاتها لها أثر متعدي، فإذا كانت صفة هذا الاسم لها أثر متعدي فإن من تمام الإيمان له أن تؤمن بهذا الأثر، كالبصير اسم، والبصر صفة، والأثر هو أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، فليحذر العاقل الذي يريد لنفسه النجاة أن يراه الله على حال أو في مكان لا يحبه جل وعلا. السميع اسم، والسمع صفة، وعموم سمع الله تعالى لكل شيء، فلا يخفى على سمعه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. والعليم اسم، والعلم صفة، والأثر هو أنه يعلم كل شيء فيعلم ما كان وما يكون، وهكذا. أما الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي جاء في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الإلحاد من اللحد وهو الميل، وشرعا هو الميل عما يجب اعتقاده في أسمائه جل وعلا وآياته. ومن هذا التعريف يتضح أن الإلحاد قسمان: إلحاد في أسماء الله، وإلحاد في آيات الله. الإلحاد في أسماء الله عز وجل، الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، نذكر منها ستة أنواع. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل إنكار أسماء الله عز وجل جملة أو إنكار بعضها، كما وقع من الجهمية نفاة الأسماء والصفات، وكما وقع من المشركين كما قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فمن أنكر أسماء الله تعالى بعضا أو كلا فهو ملحد. إن الإلحاد في أسماء الله عز وجل إنكار ما تضمنته من الصفات، فيثبت الاسم لكنه ينكر الصفة، كما وقع من المعتزلة، فإنهم يقولون: الله عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وبصير بلا بصر، وسميع بلا سمع. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسمية الله بما لا دليل عليه، وهذا تجرؤ على مقام الربوبية والألوهية، كما يسمونه النصارى بالآب. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفته تعالى وصفه تعالى بما لا يليق به جل وعلا وتقدس، فقول أخبث الطوائف وهم اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم أن يده مغلولة، وقول النصارى إنه اتخذ صاحبة وولدا. أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه جل وعلا أسماء لبعض المعبودات الباطلة، كتسميتهم اللات من الله والعزة من العزيز. كذلك من الإلحاد في أسماء الله تشبيه صفاته بصفات خلقه أو تعطيلها، كما وقع فيه الممثلة، وهذا الإلحاد حرام وجريمة وكبيرة من عظائم الأمور ومن فظائع منكرات الاعتقادات والأقوال، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. والدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أنواع الإلحاد في الآيات ومعنى كل نوع. الإلحاد في الآيات نوعان: إلحاد في الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، وإلحاد في الآيات الشرعية، فيكون بإنكارها جملة أو بإنكار بعضها أو تحريفها أو إخراجها عن المعاني الصحيحة اللائقة بها، أو اعتقاد أن هذا القرآن مخلوق من جملة المخلوقات، أو التكذيب بشيء منها، وهذا الإلحاد حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل بصاحبه في كثير من الأحيان إلى الكفر. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أسماء الله عز وجل هل هي محصورة بعدد معين؟ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الكرب، وفيه أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث دليل على أن لله أسماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. آيات الصفات، الآيات التي جاءت فيها صفات الله عز وجل، هل هي من قبيل المحكم أو من قبيل المتشابه؟ والجواب لا يقال أن آيات الصفات من المحكم مطلقا، ولا يقال أيضا أن آيات الصفات من المتشابه مطلقا، إنما يقال إن آيات الصفات من المحكم باعتبار معانيها، بل هي من أعلى درجات المحكم لأننا نعلم معانيها كما قدمنا لك سابقا، ومن المتشابه باعتبار كيفياتها لأننا لا نعلمها ولا طريق للعلم بها، وهذا المذهب الحق وسط بين مذهبين، مذهب المفوضة ومن يرى أن آيات الصفات كلها من المتشابه أي لا يعلم معناها أصلا فضلا عن كيفياتها، والممثلة الذين يرون أن الكيفية معلومة، فجاء أهل السنة وسط فقالوا بل هي من المحكم باعتبار ومن المتشابه باعتبار، فهي محكمة باعتبار معانيها ومتشابهة باعتبار كيفيتها. طيب، ظاهر نصوص صفات الله عز وجل هل هي مرادة أم غير مرادة؟ ظاهر النصوص، لفظ الظاهر بحسب كثرة الاستعمال صار من الألفاظ المجملة، فالممثلة والمعطلة يفهمون منها ظاهرا، وأهل السنة أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة يفهمون منها ظاهرا، فإذا كان ذلك كذلك فنقول إن كنت تريد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله جل وعلا التي لا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا نقص بوجه من الوجوه، فهذا الظاهر لا شك أنه مراد. فأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون، فهذا الظاهر مراد ولا شك. من أمثلة ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فالظاهر منها عند أهل السنة إثبات اليدين اللائقتين بالله جل وعلا، فقوله تعالى ويبقى وجه ربك، فالظاهر منها عند أهل السنة إثبات الوجه على ما يليق بجلاله. وأما إذا كان يقصد بالظاهر ما يفهمه المبتدع من الممثلة والمعطلة فإنه ليس بمراد، لأنهم يفهمون من هذه الآيات معاني لا تليق بالله جل وعلا، فلا يفهمون منها إلا ما يفهمونه من صفات المخلوقات، وهذا ليس بمراد من هذه الآيات، ولكن نحن ننازعهم أصلا في أن هذا الذي فهموه ليس هو الظاهر الصحيح الذي دلت عليه آيات الصفات، وإنما هو شيء توهموه بعقولهم الفاسدة وإفهامهم العفنة، وفي الحقيقة أن فهمهم هذا مخالف لما فهمه السلف منها. طيب، ما حكم السؤال عن كيفية شيء من صفات الله؟ وكيف الجواب لمن سألنا عن شيء من ذلك؟ السؤال عن كيفية صفات الله محرم وجريمة، وإقحام العقل والنفس لما لشيء لا تستطيع أن تدركه، لأن الكلام عن كيفية الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فإننا لم نرى الله عز وجل فلا نستطيع أن نكيف صفته، إنما نثبت ما أثبته لنفسه. والجواب عما لمن سألنا عن شيء من ذلك أن نقول ما سألت عنه من الصفات معناه معلوم، وكيفيته وكيفيتها مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونجيب أيضا فنقول إن كيفية الشيء لا تعلم إلا بعد العلم بكفة ذاته، فأخبرني أنت عن كفة ذات الباري، فبالطبع لن يجد جوابا. الثالث أن تبين له أن الكيفية لا يمكن أن تعرف إلا بالرؤية ونحن لم نرى الله عز وجل. وكذلك الجواب الرابع هو جواب علمي وهو بمثابة الكي الذي هو آخر العلاج، التأويل. التأويل وما المقبول من هذه التأويلات والمردود منها. التأويل ثلاثة أقسام: الأول حقيقة الشيء الذي يؤول إليها، فالمراد بالتأويل الحقيقة، وهذا هو استعمال القرآن لهذه اللفظة وما تصرف منها، أي حقيقة الشيء التي هو عليها في الواقع. فتأويل الأمر امتثاله وفعله، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يوقع حقيقة ما أمر به في القرآن. وتأويل النهي اجتنابه، فتأويل قول ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا هو اجتناب الزنا، وتأويل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هو ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهكذا. وتأويل الرؤيا وقوعها، أي وقوع حقيقتها في الخارج، ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني حقيقة رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي أن سجود أبوي وإخوتي له هو حقيقة الرؤيا التي رأها من قبل. وتأويل الخبر وقوع حقيقته كما قال تعالى مهددا الذين ينكرون اليوم الآخر هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله هل ينتظرون إلا وقوع حقيقته على ما أخبرت به الكتب وجاءت به الرسل. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، أي سأخبرك بحقيقة ما رأيت من الأمور. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، أي هذا الذي بينت لك هو الحقيقة. المعنى الثاني لمعنى التأويل، التأويل بمعنى التفسير، ومن قول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير العظيم القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا كذا وكذا، أي تفسير. ومن قول صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن. ومن قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقد قيل في بعض الآيات التي ورد فيها لفظ التأويل أنها بمعنى التفسير، وهذا من خلاف التنوع على التفسير. فهذان المعنيان صحيحان مقبولان متفق عليهما بين أهل العلم وهما المأثوران عن السلف. المعنى الثالث من التأويل، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح أو من حقيقته إلى مجازه، وهذا نوع من التأويل لا يعرف عن السلف، وإنما أحدثه المتأخرون الخلف من المتكلمين في الأصول والفقه، وقد تلقفوه من أهل الكلام المذموم الذي أدخل على أهل الإسلام البلاء الكثير والشر المستطير، وقد توقف أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في قبوله ورده لأنه من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. طيب، مذهب أهل السنة في بعض صفات الله عز وجل، فمثلا النفس، هل الله عز وجل له نفس؟ والجواب أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله تعالى نفسا لائقة بجلاله وعظمته، ليست كأنفس المخلوقين، ومجرد اتفاق اسم نفسه مع اسم أنفسنا لا يستلزم اتفاقهما في كيفياتهم، كما قدمنا سابقا والدليل قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فقد أضاف النفس إليه وهي لا تقوم بذاتها، فدل ذلك على أنها إضافة صفة إلى موصوف جل ربنا وتعالى وتقدس عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز جلاله وتعالى عظمته أن يكون عدما لا نفس له. وقال تعالى لكلمه موسى عليه الصلاة والسلام ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، فثبت أن لله نفسا. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وعن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فثبت لله نفسا إثباتا بلا تمثيل، ونزهه عن مماثلة خلقه فيها تنزيها بلا تعطيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. أيضا مذهب أهل السنة في علم الله، يعتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى اعتقادا جازما بيقين راسخ أعظم من رسوخ الجبال أن الله تعالى موصوف بالعلم الكامل الشامل الذي لم يسبق بجهل، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى أزلا وأبدا. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيضا مذهب أهل السنة في صفة الوجه، يعتقد أهل السنة أيضا رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى أن الله تعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الذاتية: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، ماذا قال المبتدع في صفة الوجه؟ لقد تجرأ المبتدع على صفة الوجه كتجرؤهم على سائر الصفات، فقالوا إن لفظ الوجه الوارد في الآيات والأحاديث لا يقصد به إثبات صفة، وإنما المراد به الذات. فيقال لهم جواب على هذا التحريف من وجه: الأول، أنه مخالف لمنهج السلف وما أجمعوا عليه، وما خالف منهجهم وإجماعهم فهو باطل مردود، وإذ لا يمكن أبدا بل يتصور أن يكون السلف من الصحابة والتابعين كانوا في معزل عن فهم ما أنزل عليهم، ويفهم هؤلاء المتحوكون الضالون، هذا ما لا يقوله عاقل يعلم ما يقول فضلا عن كونه مسلما. الجواب الثاني، أنه مخالف لما يظهر من دلالة النصوص، فإن هذه الأدلة قد أضافت الوجه إلى الله تعالى إضافة صفة إلى الموصوف، والانصراف عن هذا الظاهر المتبادر للفهم السليم لا يجوز إلا بمقتضى دليل صارف، ولا دليل يصرف عن الأصل والظاهر والحقيقة، فوجب البقاء عليه. الثالث، أن يقال لهم إنكم فررتم من إثبات الوجه لله تعالى خوفا من مماثلة الله بخلقه، لأن له وجوها، وقلتم إنه الذات، فبالله عليكم أوليست لنا ذوات؟ بالطبع نعم. إذن قد فررتم من شيء ووقعتم في مثل، فإن قالوا نحن نقول هي ذات ليست كذوات، فنقول قولوا هذا القول في الوجه، بادي الأمر يستريح وأريح، وذلك لأنه قد تقرر أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا مختصر الجواب عليهم وهو كاف، والله أعلم. مذهب أهل السنة في اليدين، يعتقد أهل السنة قاطبة أن لله تعالى يدين اثنتين لائقتين بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، ومجرد الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، وأنه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه جل وعلا أزلا ولا أبدا، وهما كلمتان مبسوطتان بالعطاء والنعم. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، بيده الملك، بيده الخير، يد الله فوق أيديهم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في الذكر محاجة موسى لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن موسى قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيدي ونفخ فيك من روحي. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله تعالى في يده اليمنى، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل أحد. وفي رواية: فيقع في كف الرحمن. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا تغيبها نفقة، سماء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغيب ما في يمينه. وفي الصحيح أيضا الحديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى يوم القيامة سماواته فيأخذهن بيمينه، ويقبض الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا آخر ما وصلنا إليه في هذه المحاضرة، ونكمل بإذن الله عز وجل ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.